فإن هذا مقت عند الله كبير، والمقت هو أشد البغض، أشد البغض يمقته، يعني بغض مع تقذر. مقت أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم بيّن الله التجارة التي تنجي من العذاب الأليم، وهو الجهاد، الإيمان الصادق بالله والإيمان الصادق برسوله وأنه رسول الله حقا، ثم الجهاد في سبيل الله بما تملك بأنواعه. وذكر الله فوائد الجهاد، وحظ الله أن نكون أنصارا له. هذا أحب الأعمال إلى الله. نعم. باب فضل الجهاد. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكفل الله لمن خرج من بيته لا يخرجه إلا جهاد في سبيل الله، وتصديق كلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. نعم، هذا فضل من الله، والله المتكفل به، الذي يخرج من بيته لا يخرجه إلا المجاهدة في سبيل الله بيده وماله وحاله، الكفار والمنافقين والمرتدين، وتصديق بكلمات الله. تكفل الله له إحدى الحسنين، إما أن يدخله الجنة إذا قتل، وإما أن يرد سالم وغانم. نعم. باب أي الجهاد أفضل. أخبرنا محمد بن موسى، أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا مالك بن مغول عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قيل يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه. عليكم السلام. يعني من لم ينل شيئا من الدنيا، من لم ينل شيئا من الدنيا على جهاده، مجاهد ذهب من الجهاد وذهبت نفسه وأهريق دمه وعقر جواده، ولم يحصل لا على غنيمة ولا سبي ولا شيء، كل ما يملك هو نفسه وجواده ذهبوا في الجهاد، هذا أفضل جهاد، لأن هذا ما نال شيئا من الدنيا. وقد جاء في الحديث أن الغنيمة السرية التي تسلم وتغنم تعجلت ثلثي أجرها. نعم. باب أي الأعمال أفضل. أخبرنا عبد الله بن صالح قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: قيل ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور. نعم. أي الأعمال أفضل؟ والسؤال عن عمل القلب وعمل الجوارح، السؤال كان عن عمل القلب وعمل الجوارح. ونحن دائما إذا قلنا العمل يتجه البال فقط إلى عمل الجوارح وننسى أعمال القلوب، مع أنها هي أعظم شيء. وإذا قلنا الذنوب تتجه أذهاننا إلى ذنوب الجوارح وننسى الذنوب الكبار، ذنوب القلوب. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، الله عز وجل يقول: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العمل أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله، إيمان صادق بالله ورسوله. وهذا الإيمان يكون في القلب وفي اللسان وفي العمل، كلما كان الإيمان صادق وراسخ ويقيني بالله وبرسوله فهذا أفضل عمل، هذا العموم. فقيل: ثم أي؟ فاستخلص من الإيمان بالله ورسوله الجهاد في سبيل الله، لأنه أعظم برهان على الإيمان، أعظم برهان. يمكن المنافق يقدر نفسه في أن ينافق بالصلاة ولا ينافق بالصدقة، لكن أن يخرج لكي يهراق دمه ويعقر جواده مقبلا غير مدبر، هذا ما يفعل إلا شخص في داخله دافع ويقين تصديق. لأن الإنسان مجبول على حب نفسه وحب ماله، حب الدنيا مجبول على هذا، ما يسخو بنفسه وماله ودنياه وأهله وولده وجواده إلا أنه عنده شيء في الداخل يقيني أنه إن هذه صفقة، صفقة مع الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، إن سيبذل هذه الأشياء وسيعطى ما هو خير منها وهو رضوان الله والجنة. هذا ما يكون إلا مؤمن، المنافق ما عنده اليقين هذا، ما عنده إلا التمثيل فقط. فلذلك أعظم برهان على الإيمان الجهاد، كما ذكر الله عز وجل في آخر الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذول هم الصادقون. ولما ذكر الله عز وجل المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم سئل عن ذلك فاستخلص من الجهاد نوع من الجهاد، فالجهاد نوع من الإيمان والحج نوع من الجهاد، فيكون تخصيص ثم تخصيص التخصيص. قيل ثم أي؟ قال ثم حج مبرور، لأنه أفضل الجهاد، كما مر معنا في البخاري أن قال لعائشة لكن أفضل الجهاد أو لكن أفضل الجهاد حج مبرور. الحجة المبرورة هي جهاد، جهاد وإقامة المناسك وإحياء ملة إبراهيم والمشي على خطواته واتخاذ مقامات المصلى، هذا جهاد. الجهاد ما شرع إلا لأجل ملة إبراهيم، والحج من أعظم ما يظهر ملة إبراهيم ويحضر فيه الناس تدعوهم إلى الملة. نعم. باب من قاتل في سبيل الله فواق ناقة. أخبرنا نعيم بن حماد قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة وهي قدر ما يدر حلبها لمن حلبها. نعم. الفواق هو قدر الوقت الذي تدر فيه الناقة، وتعرفون الناقة لها وضع غير وضع بهيمة الأنعام الأخرى. بهيمة الأنعام الأخرى العنز والشاه والبقرة يمكن حلبها، إذا كان توفر فيها حليب يمكن حلبها مباشرة، أما الناقة لا، لازم ارتباط بالنفسية، لازم تكون في حال نفسية معينة حتى تدر، يعطفونها تعطيف. فالفترة هذه اللي قدر ما تدر الناقة لو قاتلت يعني دقائق أو أحيانا أقل، والأحيان إذا قاتلت هذا القدر اليسير وجبت له الجنة إذا كان في سبيل الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقام وسدد، واستقام وسدد. دائما الوعود مربوطة بالاستقامة والسداد، ليس عندك صك مفتوح خلاص تفعل ما تشاء وجبت لك الجنة. ولا واحد من الصحابة فاهم هذا، ما في شيء اسمه شيك مفتوح ولا صك مفتوح خلاص، لا. حتى أهل بدر اعملوا ما شئتم ومع ذلك خايفين لين ماتوا، حتى العشر المبشرين بشروا بالوحي أنهم من أهل الجنة وخايفين لين ماتوا، حتى بعضهم يقول يا ليتني ما أبعث، مع أنه مبشر بالوحي أنه من أهل الجنة، لكنهم يعرفون أن هذا مشروط بالسداد والاستقامة، إذا كنت مستقيم ومسدد. نعم. باب أفضل الناس رجل ممسك برأس فرسه. أخبرنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم جلوس فقال ألا أخبركم بخير الناس منزلة؟ قلنا بلى. قال رجل ممسك برأس فرسه أو قال فرس في سبيل الله حتى يموت أو يقتل. قال فأخبركم بالذي يليه. قلنا نعم يا رسول الله. قال امرؤ معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس. قال فأخبركم بشر الناس منزلة. قلنا نعم يا رسول الله. قال الذي يسأل بالله ولا يعطي به. عندنا زيادة العظيم بالله العظيم، سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم دائما كلامه كله في أمر الآخرة، كل ما شاف أصحابه جالسين حدثهم بما علمه الله، وأحيانا يبدأ الحديث بالتشويق، ومن أعظم التشويق السؤال، لأن السؤال فيه لفت انتباه وفيه تحفيز على التفكير وفيه كذا. ألا أخبركم، هذا ألا للتنبيه، ألا أخبركم خير الناس منزلة، هذا يشوقهم، بخلاف لو دخل وقال خير الناس منزلة كذا، فقد يكون بعضهم غافل وبعضهم ساهي، لكن ألا أخبركم حتى كلهم أحضروا قلوبهم وأسماعهم. قال خير الناس منزلة رجل ممسك بعنان فرس أو برأس فرس في سبيل الله، كلما سمع هيعة طار إليها حتى يموت أو يقتل. هذا مؤمن مجاهد خلاص سبل نفسه لله، إذا كان انفتح باب الجهاد في سبيل الله مع الأئمة بشروطه هذا هو. طيب إذا ما انفتح باب الجهاد أو الإنسان عاش في وقت ما في هذا الشيء، قال اللي بعده سواء عاد باختلاف الأحوال. رجل في شعب من الشعر أقام الصلاة وآت الزكاة وما غل على المسلمين ولا فارق الجماعة واعتزل شرور الناس، إن جاء خير هو معهم جنائز صلاة عيد، وإن جاء شر له بعيد عنهم، هذا خير الناس، معناه هذا رجل مشترين الآخرة وبايعين الدنيا. وشر الناس منزلة اللي يسأل بالله العظيم ولا يعطي. نعم. باب فضل مقام الرجل في سبيل الله. أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني يحيى بن أيوب عن هشام عن الحسن عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل من عبادة الرجل 60 سنة. مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل من عبادة 60 سنة على هذا الحديث. ويقول يشهد لحديث عند أحمد وغيره، لأن المقام عند السيوف فتنة. الإنسان اللي يقوم في الصف وعليه صليل السيوف وضرب الرؤوس وسيلان الدماء هذا فتنة له، لكن هكذا الجنة. لكن الله يثبت المؤمنين لأنهم ينسون الدنيا كلها. وقصص الصحابة مشهورة في هذا، أن بعضهم رمى التمر اللي في يده وقال إنها لحياة طويلة، أنا أنتظر حتى يفرغ هذا التمر، وهي تمرات، ثم انغمس في العدو وقاتل حتى قتل. فالمراد أن المقام في الصف ينصهر فيه الإيمان كله ويظهر، وتذهب عنك شوائب النفس وخبائث الدنيا. دقيقة واحدة تسوى 60 سنة، هذا المقام في الصف. وترى سبحان الله حتى في أمور الدنيا، يقولون حتى في إدارة الناس وفي اتخاذ القرار، يوم في الحرب عن سنة في السلم. وتجد أعظم الملوك سياسة وتدبير اللي شارك في الحروب، لأن الحرب لابد اتخاذات قرارات سريعة ومصيرية، ما في تأخير في القرار. وقرارك هذا يمكن ينبني عليه سحق جماعتك ويمكن عليه انتصار. فهذا مع الوقت يعطي مرونة أن الإنسان دائما يستشير ويشوف الفرصة ويقدم ويعزم وكذا، فيكون اللي شارك في الحروب دائما مصقول ذهنه واتخاذ قرارات. تخيل أنك في حرب، أي فرصة سيستغل العدو يقتلك وأنت تستغل عليه فرصة، فيكون فيه تدريب قوي جدا. وهم متفقين عليه الناس أن ساعة في الحروب تسقل الإنسان عن سنة في السلم. لكن الجهاد في سبيل الله فيه بركة عظيمة. شوفوا أهل بدر كيف تزكوا، شوفوا أهل أحد كيف تزكوا، شوفوا أهل الأحزاب كيف تزكوا، صهر وصهر حتى طلع الخبث منهم وصاروا كما وصف الله عز وجل، ما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فالحرب فتنة مثل النار، يدخل فيها الذهب يخرج منها الزبد ويبقى الذهب الصافي، هذا الحرب. نعم. باب فضل الغبار في سبيل الله. أخبرنا القاسم بن كثير قال سمعت عبد الرحمن بن شريح يحدث عن عبد الله بن سليمان أن مالك بن عبد الله مر على حبيب بن مسلمة أو حبيب مر على مالك وهو يقود فرسا ويمشي، فقال له اركب حملك الله. قال عندك اركب، عندنا ألا تركب حملك الله. نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. نعم. هذا لا يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، ومن جاء في أنفه غبار في سبيل الله حرمه الله على النار، ومن سهرت عينه تحرس في سبيل الله حرمه الله على النار. ولذلك كتب ابن المبارك للفضيل، وكان الفضيل يتعبد 6 أشهر في مدينة و6 أشهر في مكة في أول أمره. والعبادة خير وذكر الله خير، ولكن لابد من يقوم بالجهاد، لابد فرض كفاية هو، لابد من يقوم بالجهاد، جهاد العدو. لو كل الناس تعبدوا وتزهدوا تضيع الملة. فقال له عبد الله فيما يروى يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، يعني ليس اللعب المشهور، لكن يقصد أن عندنا جهاد كثير أعظم من مجاهدة. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا عن مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خير الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. ما يدخل في أنفك دخان جهنم إذا دخله غبار في سبيل الله. وإن شاء الله أن هذا في الجهاد كله، حتى تغبير قدميك لطلب العلم أو الهجرة أو الدعوة إلى الله، إن هذا في سبيل الله. ولكن عاد القتال أمره آخر. باب الغدوة والروحة في سبيل الله. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. نعم، الغدوة أنك تمشي في أول النهار مثل الممشى هذا بعد الفجر، هذا غدوة. والروحة في آخر في وسط النهار، يعني نصف الثاني من النهار، من الظهر وما بعد، هذه روحة. غداء أو راح، فمن خرج من بيته غداء أو راح في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فإن هذه الغدوة الواحدة، المشوار الواحد، خير له من الدنيا وما فيها. تخيل الدنيا هذه كلها وما فيها، الغدوة الواحدة خير له من الدنيا وما فيها. ومن الغدوات، وهذا في سبيل الله عامة، ومن الغدوات إن شاء الله نرجو فضل الله هذه الغدوة التي غدوتموها هذا اليوم، إذا جاء يوم القيامة أو في البرزخ وخيرتم بين الدنيا وما فيها وهذه الغدوة الواحدة، ما في شك أن الإنسان سيختار الغدوة الواحدة، لأنها في الميزان أثقل من الدنيا وما فيها، وخير من الدنيا وما فيها. وكذلك الروحة اللي يأتي بعد العصر أو بعد الظهر أو يأتي في الصباح وفي المساء، الغدوة الواحدة خير له من الدنيا وما فيها، والروحة خير من الدنيا وما فيها. كذلك في القتال، كذلك في الحج، كذلك في طلب العلم، إقامة الملة، كذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا في سبيل الله. نعم. باب من صام يوما في سبيل الله عز وجل. أخبرنا الحجاج بن منهال قال: حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل، عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله إلا باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. نعم، هذا الصيام يوم في سبيل الله، يعني هو جمع بين الصيام وبين أنه في سبيل الله. بعضهم قال في سبيل الله في طريق الخير، وهذا وجه، لكن الأظهر الله أعلم من هذا صوم مخصوص، إن صام في سبيل الله، إما في طريق الهجرة ولا في طريق الجهاد، هو ذاهب الجهاد، أو في طريق طلب العلم أو في كذا، فهو في سبيل الله وصام يوم، فإن هذا اليوم يباعد وجهه عن النار 70 خريفا، بشرط أن لا يكون هذا الصوم يضعفه عن الهدف الأساسي. أما إذا كان الصوم يقطعه عن هجرته أو جهاده أو طلب العلم أو أمره معروف أو نهي عن المنكر، فإنه يترك احتسابا. لكن من كان الصوم لا يضعفه مثل داود عليه السلام، يصوم يوم يفطر يوم ويقاتل دائما ولا يفر إذا لاقى، فاليوم الواحد يبعدك عن النار 70 سنة، يبعد وجهك عن النار 70 سنة يوم واحد في سبيل الله، نسأل الله من فضله. نعم. باب في الذي يسهر في سبيل الله حارسا. أخبرنا القاسم بن كثير قال: سمعت عبد الرحمن بن شريح يحدث عن أبي الصباح محمد بن سمير عن أبي علي الهمداني عن أبي ريحانة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فسمعه ذات ليلة وهو يقول: حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله، وحرمت النار على عين دمعت من خشية الله. قال: وقال الثالثة فنسيتها. قال أبو شريح: سمعت من يقول ذاك: حرمت النار على عين غضت عن محارم الله أو عين فقئت في سبيل الله. السلام عليكم. حرم الله النار على عين تسهر في سبيل الله، عين تسهر في سبيل الله، فمنها العين اللي تسهر في الجهاد، تحرس ثغور المسلمين أو تحرس المجاهدين، الناس نائمين وهي سهرانة، ليست سهرانة على له لكنها سهرانة في سبيل الله. والله عز وجل شكور، ما يضيع شيء بل يضاعفه. ومنه إن شاء الله العين اللي تسهر في تدبر كتاب الله، العين اللي تسهر في إظهار الملة، العين اللي تسهر في قراءة العلم النافع والعمل به وإزالة الشبهات عنه، والعين اللي تسهر في كتابة شيء ينفع المسلمين ليس من رأي إنما هو من القرآن والأثر، كل هذا السهر بإذن الله أنها عصمة من النار إذا كان على وجهه على السنة. وكذلك العين اللي تسهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكله وكذلك العين اللي تسهر في الحج، كله إن شاء الله نرجو فضل الله في ذلك. وحرمت النار على عين دمعت من خشية الله إذا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فإنه إن شاء الله مرجي لخير أن تحرم عليه النار. والثالثة وهي أيضا عظيمة، حرمت النار على عين غضت عن محارم الله، سواء الشرك أو البدع، كتب المبتدعة ورؤية وجوههم أو الدخول في مواقعهم تغض عن محارم الله، أو المعاصي إذا عرض لها صورة امرأة ولا صورة ما تصلح فيتعمد الغض لأن هذا من محارم الله، فإذا تعمد ذلك أورثه الله حلاوة في قلبه ونور يساوي آلاف الأضعاف من اللذة العارضة لو كان رأى، سواء كان في الطبيعة أو في النت، إذا غضت عن محارم الله حرمها الله على النار. وإن كان يخاف أنه ما يستطيع، يعني من دخل النت حتى لو يدخل موقع يريد لي شيء يأتيه إعلانات وبلاء، يعتزل إلا شيء ضروري. والرابعة عين فقئت في سبيل الله حرم الله على النار وصاحبها. في اليرموك كما تعلمون في اليرموك فقئت 700 عين في سبيل الله، لأن الروم استقبلهم بالنبال هذه، وكان خالد رضي الله عنه قد أوصاهم وقال اصبروا على دقلة الروم الأولى وبعد ذلك يتفرقون، لأن سبحان الله خالد بخيص بالحرب خبير، فأمسك الأطراف وأمسك هذا وقال اصبروا عليهم، لأن الحماس هذا إذا ما حصل النتيجة تنهار معنوياته، ويمكن وهذا اللي حصل الحمد لله، لكنهم استقبلوهم بالنبال ففقئت 700 عين ذلك اليوم، منها عين عدي بن حاتم، ومنها عين أبو سفيان بن حارث، ومنها أظن جرير بن عبد الله البجلي، ومنهم كبار الصحابة كلها فقئت عيونهم ذلك اليوم. والجاحظ هذا الخبيث لكتاب اسمه، هو خبيث كل كتبه من هذا، كتاب اسمه البرصان والعرجان والعوران، هذه بضاعته، لكن عادي يجمعه يجمع الحديث والأخبار، هو قديم ترى في وقت أحمد، فذكر من اللي أصابهم العور، ذكر كبار من الصحابة ومن التابعين كلهم أصابهم العور، لكن في سبيل الله فقئت عيونهم في سبيل الله. الله المستعان. نعم. أخبرنا الحكم بن المبارك قال أخبرنا ابن الدراوردي عن صالح بن محمد بن زائدة قال سمعت عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله حارس الحرس. قال عبد الله الدارمي عمر لم يلق عقبة بن عامر. إذا ثبت عن عمر، إذا ثبت السند إلى عمر بن عبد العزيز، فعمر عمر تقي ورع عربي ما يعرف التدليس ولا يعرف الكلام هذا، ما ينسب لعقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هم إن شاء الله عارف الطريقة. وعقبة كان في مصر، وعمر بن عبد العزيز كان أبوه والي مصر، يمكن سمع من أبيه عن عقبة ولا غيره رضي الله عنهم. رحم الله حارس الحرس، الحرس واللي يحرسهم رحمهم الله، يعني دخلوا في الرحمة. هذا كله أحاديث تحفيز وتحريض وتشويق إن الإنسان يبذل من نفسه شيء برهان على إيمانه في الجهاد في سبيل الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يمن علينا بالجهاد في سبيله بأنواعه كلها. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. هذا القلم بيسيد اللي يقول لك صح هذا يصل بعدين ويش واضح تعرف وين تحط تشوف الراس طويل شو من بينك يجي بين الصدور.